الدكتور محمد الزين، احمد الزين ماشي، احمد ومحمد كله ماشي، وبنت الشيخ علي الحسيني وكل اخواننا يعني، والباقي لا اعرفه يعني، انا قلت اللي اعرفه. ماشي حلو. خذني على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نون على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صل على الحبيب الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض صلى على رسول الله فتن نوريك من ناتها فيها من باح للمصباح في دنيا الزجاجة كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري يوقد من شجر صلوات مباركة. كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الزجاجة كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الزجاجة كأنها كوكب دري كأنها كوكب يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد قضيتها يضيء ولو لم تنتهي نار نور على نور نورنا لا نور تكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يا كاس زيتها يضيء ولو لم تمسك نار نور على نور تكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نورنا لا نور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نورنا على نور نورنا على نور يا كاب زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور

رجال لا تلهي التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم الحقيقة أنا سعدت بيك وكل السعادة وهذا البلع الطيب أهلها وطبعا أنا أشرف وأسعد أن أكون بينكم اليوم وبصحبة افتح الهوى كله افتح الهوى كله افتح الهوى أن أكون بصحبة صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب القارئ الإذاعي. الحقيقة فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب من القراء الموجودين العظماء اللي هم بيتقدموا سنة بعد سنة، وفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب لن نتكلم عنه كقراء إذاعة أو مبتهلين إلا بكل خير، وهو أستاذ فاضل وشيخ عظيم. وفضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب تشرف به بنضيف بل جمهورية مصر العربية. أنا أعرف أن أنت عارف، ولكن إحنا كقراء ومتهلين نقدر الفنان الكبير المدرسة القارئ المجيد فضيلة القارئ محمد أحمد شبيب، ولا يعرف الفضل إلا أهل الفضل. وكل ما نسمع اسم المصطفى نصلي عليه. والحقيقة يوم عيد إن أنا شرفت بيكم النهارده.